بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، هذه دروس في الفقه على مذهب الإمام مالك، مع ذكر ما هو معتمد من مذاهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة النعمان، الشافعي، وأحمد بن حنبل. أعدها ويقدمها فضيلة الأستاذ الشيخ السيد علي الهاشمي. أحمد الله سبحانه وتعالى، وأصلي وأسلم على أنبيائه ورسله، وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين. وأستفتح بالذي هو خير، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في دروس الفقه التي نواصل تقديمها إليكم، تحدثنا فيما مضى عن الحج، ولا زال الدرس موصولا بعون الله تعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتفقهين في دينه، المتبعين لتعاليمه، المتمسكين بهدي الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم. اليوم حديثنا بمشيئة الله عز وجل في محظورات الإحرام، والمراد بالمحظورات الأشياء التي لا ينبغي للمحرم فعلها، ومثال ذلك الجماع ومقدماته ودواعيه، كالقبلة واللمس والكلام عن الجماع مع الرجال والنساء. من ذلك أيضا قراءة الكتب والروايات والمجلات والقصص والأشعار التي تبعث الشهوة الكامنة وتثير الغرائز. أما الجماع فهو من أشد المحرمات والمحظورات بالنسبة للمحرم الذي أعلن توجهه بقلبه وقالبه إلى خالقه ورازقه عز وجل، لأن ذلك يترتب عليه فساد الحج ووجوب القضاء حتى ولو كان الحج نفلا، ووجوب الفدية وهي بدنة جمل أو بقرة أو ما يعادلها من الغنم، وهو سبع شياه أو قدر ذلك طعاما. كذلك لو جامع امرأته وهو محرم للعمرة، لا فرق في ذلك بين العامد والجاهل والناس على الأصح. ومثله في المحظورية الاستمناء أو اللمس أو التقبيل. أما اللمس والتقبيل اللذان يترتب عليهما إنزال، فإن كان قد قصد بهما أو بأحدهما الشهوة فقد ارتكب إثما، وإن لم يكن قصد الشهوة فلا إثم عليه، ولكن يكون ترك مثل هذا الفعل أولى، لأن المحرم عليه أن يتوجه إلى الله عز وجل وأن يهب كل وقته للعبادة المحضة التي نذر نفسه إليها وتوجه وسافر وأتى لهذا المكان المحرم المقدس من أجلها. من المحظورات أيضا من محظورات الإحرام الفسوق، وهو الخروج عن طاعة الله، وهو قبيح في جميع الأوقات، لكنه في أوقات الإحرام يكون أشد قبحا، لأن الحاج مرتحل ومهاجر إلى الله عز وجل، راجيا في رحمته، مختشيا من عذابه، يطمع في جزيل ثواب الله، فكيف يحصل على ذلك من ربه وهو يبارز بمعصية أو بمخالفة أو وقوع في لغو أو إثم. من المحظورات أيضا الجدال، والجدال نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيني وإياكم شره، معنى الجدال المخاصمة في أمور الدنيا، والمناقشة الحادة التي تحدث العداوة والبغضاء حتى ولو كانت في العلم، ويدخل في معناه مجادلة التجار في شأن البيع والشراء، ومجادلة يظهر منها الشح على أولئك المرتزقين في هذا الموسم الذين ينتظرونه من العام إلى العام. فالحاج ينبغي يكون سمحا كريما في بيعه وشرائه ونقاشه وشأنه كله، أن يتحلى بالفضائل وأن يتحلى بالسماحة والرفق، فإن الرفق خير كله. هذه المحظورات الثلاثة اللي هي الجماع والفسوق والجدال ورد النهي عنها في سورة البقرة، قال تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. والرفث في الآية هنا معناه الجماع ودواعيه، ويدخل فيه كل فعل أو قول مستقبح. كذلك من محظورات الإحرام لبس المخيط والمحيط من الثياب كالجبة والجلباب والقفطان والعمامة ونحو ذلك مما فصل على الجسم أو على عضو من أعضائه، فإن المخيط والمحيط هو الذي فصله الإنسان على جسمه أو على عضو من أعضائه، فإن المخيط والمحيط يمنع من كمال الإحرام، وتفصيل الإنسان ذلك ليلبسه دائما ويقال لها الملابس المعتادة. وعلى المحرم أن لا يلبس في إحرامه إلا الإزار والرداء والنعلين، ولا يلبس على رأسه شيئا. قال ابن عمر رضي الله عنهما: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبسه المحرم، قال: لا يلبس المحرم القميص، لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا العمامة ولا البرانس ولا السراويل، ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا خفين إلا ألا يجد نعلين، يعني لم يجد نعلين، فيقطعهما أسفل من الكعبين. وقد أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم بقطع الخفين حتى يكون أسفل من الكعبين لكي لا يكون محيطين بالقدمين، فإن لبس المحيط بالجسم كله أو بعضو من أعضائه حرام على المحرم. والخف حذاء من جلد رقيق في الغالب يغطي الكعبين مثل الحذاء المعروف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتبعين لهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.